أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد الخلد وعلى آله وصحبه القاسم. اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما ضاقتنا وعلمنا ما الشيطان الرجيم لنا ولوالدينا الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. قال المؤلف رحمه الله قلنا لازمنا في سورة الأنبياء في الكشف والبيان المعروف تفسير الثعلبي. وصلنا إلى قال وروي قال وروى الزهري عن حرام ابن محيصة قال دخلت ناقة للبراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته. براء بن عازب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، له قصة على ما أذكر، كان مع أمير المؤمنين لما توجه إلى اليمن وكذا، وكان لما رجع كان معهم سبي وأصطفى أمير المؤمنين منها جارية، فبعث خالد بن الوليد، لأن كان خالد بن الوليد في نجران والإمام علي الظاهر في اليمن، ورجعوا فبعث إلى رسول الله يعني واشي في أمير المؤمنين أنه فعل كذا وأنه فعل كذا وأنه فعل كذا، يعني قال فأحمر وجه رسول الله وغضب رسول الله وقال للبراء بما معناه، يعني علي مع الحق وكذا وكذا. فبعدها قال البراء لا أتكلم في علي إطلاقه، وبقي مع أمير المؤمنين في حروبه كلها. بعض الناس يتعظ إذا شاف شيء، نعم، والبعض الآخر براء بن مالك، براء بن الظاهر من البراء بن مالك أو البراء بن عازب، ها؟ طاهر والله المهم أن البراء واحد منهم، وأنتم فيكم ابحثوا يا أنها بن عازب يا بن نافع. نعم، قال نعم، دخلت ناقة البراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته، يعني أكلت في الحائط معنى البستان، إذا قال حائط معنى البستان. فأفسدته فرفع ذلك أو في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ هذه الآية فحمناها سليمان نفشت فيه القوم غنم القوم، ثم قضى على البراء بما أفسدت الناقة، وقال على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم وزروعهم بالنهار. الليل أصحاب المواشي والإبل مسؤولين عنها مسؤولية كاملة، وفي النهار يعني لا، أنت يا أصحاب البساتين وأصحاب الغروس احفظوها. ولذلك الآن طبعا ما في الوضع اللي احنا فيه الآن تحولت المسألة إلى الإبل وحوادث السيارات في النظام، يعني الآن أو في الضباح أو كذا، قالوا إذا كان الحادث ليلا وكانت هذه الناقة فارسة فيتحمل صاحب الإبل نتيجة الحادث، وهو مسؤول يعني في ما يتعلق بالحق الخاص يعني بالديات وماديات. فإن كانت بالنهار فيجب على السائق أن يكون يعني نعم منتظر، وبني على هذا الآن تقريبا كل الأحكام تبنى على هذا. إذا كان ليلا فيتحمل صاحب الإبل، مع أن أصحاب الإبل ما شاء الله عليهم يعني يخافوا من الله وايد، يعني ما هم في البعض ما بلا يدرين في حادث، لأن كل ناقة أو جمل فيها وسم، والوسم هذا للقبيلة الفلانية، والقبيلة الفلانية كل واحد يعرف أن هذه الناقة الفلان مهما كان متجرهم خلاص حياتهم هم مع الإبل أصلا وحياتهم وعيشتهم. فأول ما يصير حادث يدري به صاحب يجي على طول يقطع المكان الوسم ولا يحرق الناقة أساس ما حد يدري، يعني ما بخوف من الله ما بلا خوف من الغرامة لا يلحقها غرامة ولا شيء، ولا جابوا الوسم وتعال دور الله ما نعرف، مع أنه داري إن ذا وسم فلان وقبيلة قال فلان وكذا وكذا، وترجع على بيت المال، وبيت المال هو اللي يدفع الديات في الأخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، أي وسخرنا الجبال والطير يسبحنا مع داود إذا سبح. قال وهب كان داود يمر بالجبال مسبحا وهي تجاوبه، وكذلك الطير كتاده يسبحنا أي يصلينا معه إذا صلى. سبق معنا أنه كان الصدى يرد مع صدى الجبال وكذا وكذا، أو أن الجبال نفسها، فالله سبحانه وتعالى وصف حتى الجماد أنها تسبح بها الحمد لله سبحانه وتعالى، من شيء أو من دابة، يعني في أكثر من آية التسبيح. فالبعض قلنا في كان معناه في المصابيح أخذنا، قلنا البعض منهم قال التسبيح هنا أن الجماد لا يسبح، ولكن خلقته وكون هذا الجبل بهذا الصفة والكبر والعظم يجعل من الإنسان مسبح لله سبحانه وتعالى. فلذلك نعم نسب التسبيح إلى الجبل مع أنه الإنسان هو اللي يسبح، لكن لأن هذا الخلق العظيم أجبر الإنسان وخلى الإنسان يتفكر فسبح، فكأن الجبل أو الشيء الجماد هو الذي سبح. أنا كانت الآن إذا دخلت وشفت شيء عجيب سبحان الله، حتى لو كان جماد، لو كان حجر، لو كان يعني، وأنا شفتها في ماليزيا لما دخلنا في مغارة شيء على طول الإنسان يقول سبحان الله العظيم. إنها مكان العبادة بوذا ومحطينها معبد وكل شيء، لكن أول ما تدخل فيها تشوف قدرة الله سبحانه وتعالى كيف ذاك الشكل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أوجد ذيك المغارة في ذاك الجبل في ذاك الشكل وبذلك الاستفتاء. فدائما دقة الصنعة تدل على الصانع. لذلك لما نشوف بنز والله، ولا نشوف سيارة يعني متطورة والله احنا نعب عليها، ولا شفنا أي شيء يعني في صنعاء قال الله صنعاء أمريكي، قال لا صنعاء ياباني، أجيال صناعات العرب قال يا رجال، ولا تايوان، ولا تشوف. فدائما دقة الصنعة تدل على الصانع. فإذا كان صنع الكون هذا وهذا العظمة في هذا الكون بهذا الشكل، فهذا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله، مما يؤدي إلى نحن نذكر الله سبحانه وتعالى فيه. وسخرنا مع داود الجبال، لأن البعض يقول الجبال جماد، كيف تسبح مع أن يعني لو رجعنا إلى المعجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لأنه كان في بداية البعثة كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا وتقول السلام عليك رسول الله، جس لفت ما قد بعث أصلاً على وشك إرهاصات الرسالة، قال فكان لا يمر على حجر ولا شجر لا يقول السلام عليك يا رسول الله، وهو ما عنده خبر يسمع يعني. فمعجزات الله سبحانه وتعالى هي الأصل في المعجزة، أنها تأتي على غير المتوقع والمفهوم، نعم، والمعروف عند الناس. هذه المعجزة تأتي عكس خلاف هذا الشيء كله. ولذلك قالوا تعريف المعجزة في بعض هو أن يأتي شخص ويدعي النبوة أولا ثم يدعي المعجز، يقول أنا نبي، طيب قال هذا معي معجزة، دليل على النبوة. نعم، وكنا فاعلين ذلك، أي هذا التسبيح جعلنا من الجبال ومن الطير ومن كذا أنها مسبحة، وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم. اللبوس عند العرب السلاح كله، درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا، يدل عليه قول الهذلي يصف رمحا ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي، يريد باللبوس الرمح. وإنما عن الله سبحانه في هذا الموضع الدرع، وهو بمعنى الملبوس كالحلوب والركوب. قال قتادة أول من صنع الدروع داود عليه السلام، وإنما كانت صفائح فهو أول من سردها وحلقها، وعلمها الله سبحانه وتعالى صنعة لبوس لكم لتقيكم يعني للحرب. هو أول من سخر الله سبحانه وتعالى لها الحديد، وألان لها الحديد أن يعمل فيه ما يشاء، لأنها يعني من أول كان كذا، لكن قدرة الله سبحانه وتعالى اللي سخرت هذا الحديد لداود جعلت منها أنه يشكل في شكل الحديد هذا ويتصرف فيه كما يتصرف الآن في المصانع الكبرى، لتحسنكم أي لتحرزكم وتمنعكم من بعثكم حربكم. واختلف البراء فيه، فقرأ شيبة وعاصم برواية أبي بكر ويعقوب برواية أويس لنحسنكم بالنون لقوله وعلمناه، وقرأ أبو جعفر وأبو عامر وحفص وروح بالتاء يعني الصنعة لتحسنكم. ولسليمان هذا داود، قال داود سخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، قال من جمال صوته سلام الله عليه كان كل ما يسمع شيء إلا وأطرق واستمع، ولذلك مما وعد المؤمن في الجنة الاستماع إلى صوت داود عليه السلام. يعني قال صوت داود عليه السلام قال يشبه المزامير في لحنه وفي صوته وفي حالاته. ولذلك لا تلام الطير ولا يلام الجبال ولا إذا كان هذا الصوت هو من النعم التي في الجنة. فكيف من سمعها في الدنيا فلا تلام الطير أن ردت خلفها. ولذلك نحن الآن إذا سمعنا واحد منشد صوته جميل ولا كذا أطربنا معه وقمنا نردد معه على طول تلقائيا يعني. فكذلك إذا كان هذا صوت داود عليه السلام قد هو من النعم التي الله سبحانه وتعالى يعطيها للمؤمن في الجنة، فصدق ما يلام لا طير ولا جبل ولا حجر إذا ردد معه. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح، هذاك الأب ملك داود شفت في كتب ما أدري في تاريخ أو كذا قال إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق في تفسير في بعض التفاسير يقول إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وجعلهم خلقهم في صورة الذر ثم قال ألست بربكم اللي هو العهد، قالوا بلى، قال فاشهدوا، قال إنه لما خلق الخلق في صورة الذر فإذا واحدة منها فيها نور، فقالت الملائكة يا الله من هذا يعني هذا اللي، قال هذا عبدي داود، لا قال آدم عليه السلام، قال يا رب من هذا يعني اللي مميز من ذريتي، قال هذا ابن داود ملك ونبي، قال وكم عمره، قال عمره 60 عام، قال أعطه من عمري 40 عام آدم عليه السلام. هذا في هذه الرواية صحتها وما صحتها ما نتحدث صحة. قال فلما أتى ملك الموت لآدم قال ما هي يا ملك الموت يعني استعجل، قال لا ما خلاص انتهى عمره، قال لماذا، قال أنت أعطيت 40 سنة، قال لا لا ردوه ما دام في موت ما بحشي ردوه حقي. إلا في بعض الأحيان تجدها يعني من باب تسلية ثانية. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح وهو هواء محرك وهو جسم لطيف يمتنع بلطفه من القبض عليه، يعني لا يمكن قبضه، ويظهر نعم ويظهر الحسن بحركته، والريح تذكر وتؤنث، تأتي مذكر وتأتي الرياح والريح. عاصفة شديدة الهبوب، سبق أن وصفنا يعني في أمريكا ما كان معنا لما وصفنا كيف الريح اللي سخرها الله سبحانه وتعالى لسليمان، وكيف كان يركب الجيش كلهم حقه، الجيش البشر ثم من الجن ثم من الدواب ثم من الطير، كل أنواع، قال حتى كانت في مسيرة مدري كم فرسخ 60 أو 100 فرسخ طول الجيش، ويركبوا كلهم ويلا حركوا توكلوا على الله، يمشوا به مسيرة شهر في يوم يعني. لذلك كان إذا تحرك الجيش، إذا خرج سليمان عليه السلام في هذا الجيش لا أحد يستطيع. لذلك لما شفنا قصتهم في اليمن مع بلقيس وقالت لا طاقة لنا نسلم وبس، يعني المسألة ما اللي يتحمل هذا الجيش الهائل. ولسليمان أي وسخرنا لسليمان الريح وهو نعم عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، تجري بأمره والعودة إلى الأرض إلى مقر الحكم، لما هي تروح ما بغى بهذا الجيش وبهذا. لذلك من القصص ومن كذا، وقال إن أحدهم كان في مجلس نبي الله سليمان، فدخل ملك الموت سلم عليه فسأل قال من هذا، قال ملك الموت، قال يا نبي الله أمر الريح خلها تخرجني من الديار اللي ملك الموت فيه، قال إلى إن قال أي مكان، المهم إني لا أجلس في مكان ملك الموت، قال أصليه الهند، صلاة الهند يا ملك الموت قبضت له. فيقول سليمان أو ملك الموت قال أنا يعني كنت أرى هذا وأنا مأمور بقبض روحه اليوم لكن في الهند، يعني أنا مأمور بقبض روحه في الهند، فاستغربت أنه في حضرتك وإذا هو يطلب سبحان الله يعني. فكان مكان موته في الهند، فيضربوا بهذا القصة يجيبوها في على قول الله سبحانه وتعالى ولا تدري نفس في أي أرض تموت. نعم اللهم صل. طبعا قلنا دائما التفاسير وهذه دخلت فيها الإسرائيليات ودخل فيها القصص ودخل فيها يعني من شاف خلق الإنسان من عجل وشاف كيف التفسير فيها أرى أن هناك يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال يعني تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني الشام، وذلك أنها كانت تجري لسليمان وأصحابه إلى حيث شاء سليمان ثم تعود به إلى منزلة الشام. قلنا أمس أن الأرض المباركة اللي باركنا فيها أنها الشام. قال وهب بن منبه كان سليمان إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس والجن حتى يجلس على سريره، وكان امرأة غزا يعني قل ما يقعد عن الغزو يعني دائما في غزو لنشر الدين ونشر ورفع الظلم، وكذا نبي من أنبياء الله ملك كذلك ملك ونبي، ولذلك أنه يريد أن يحكم ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذل. أي مكان على وجه الأرض فيه ملك خاصة الملوك العصاة، و قصص عجيبة وغريبة كيف يألفوها. أنا أقول بعض المؤلفين يعني ما يشتغل لهم حشش على مستوى، لذلك يقولوا أغلب المؤلفين في القصص وخاصة في القصص لابد يكون محشش. والله لابد تشوف شيء يعني عجيب وكيف راح إلى البلد الفلاني وكيف جاب الملك الفلاني إلا أن بنتها أسلمت وبنتها أعجبت فلان، يعني يجيك بسيناريو يجيك بقصص يعني تعرف فعلا انها ان الابداع يحتاج الى شيء، لان قالوا الفرق بين ان الابداع هو الجنون اصلا، الابداع هو الجنون ما بالله ان عاده مجنون عاقل شوي، ولا هو الجنون فعلا يعني متاتي بعض الروايات وبعض القصص تشوف يعني عقل يحتاج الى شطحه. إذا جيت للإنسان العاقل اللي كذا اللي ما تقدر يطلع في هذا التصور وهذا الخيال المفرط يعني، لذلك يقال دائما إن الإبداع والعبقرية هي الجنون ما فيها يعني ما فيها. ولذلك البعض يقول إن أينشتاين هذا يقول إنه مجنون في الأصل، صاحب النظرية النسبية وصاحب هذه النظريات اللي العالم للحين شغال عليها في كل تطوراته يقولون انه مجنون في الاصل، العبقرية في الاصل ليس بينها وبين الجنون الا شيء محدود جدا. تجد عادة العبقري هذا يضرب يوزه وتشوف انا اعرف اثنين اشخاص وثلاثة من عباقرة موجودين بين ولكن مساكين يعني مسح خرج من العبقرية الى الجنون فعلا. لذلك اقول لك انا اشوف القصص ما تشوفها كيف يعني تجرأ يكتب تلك القصص عن أنبياء الله وعن سليمان عليه السلام كيف سوى وكيف فعل، فتقول على طول هذا على طول. نعم قال ما يبعد عن الغزو ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله، يعني نشترط في الملك هذا نفترض صحة هذا الكلام أن يكون هذا الملك اللي يذهب إليه ليذله أن يكون كافر أو ظالم نحاشى نبي من أنبياء الله. وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره فضرب له بخشب ثم نصب له على الخشب ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها، حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت أمر الرخاء فمدته شهرا أو الرخاء فمدته شهرا في روحته وشهرا في غدوته إلى حيث أراد، يعني أمر لأن قاس فيها وصفها رخاء. نعم أو رخاء. فأعتقد أن فكرة البساط بساط الريح جاءت من وضع سليمان وجيشه وكذا أنهم يجلسوا عليه وإحنا جينا بنمثل به ونغني ويطلع عليها اثنين ممثلين يغنوا في بساط الريح والسندباد. ولذلك قالوا أن هذا اللي متفاحة عند غيرنا عند هذا المفكر أينشتاين أو شو اسمه التفاحة عطت له نظرية النسبية والجاذبية منها أخذ. قالوا في أمريكا التفاحة أعطت إيبل، هذا اللي هو المفكر والحق الكمبيوتر اللي اسمه باسمه أيها بلا وكذا. قالوا في العرب التفاحة جاءت معسل التعمير، هذا اللي وصلنا له. شوف الفروق الرهيبة يعني عندنا. هذا لكن سوى بالتفاحة احنا عصرناها لين حطيناها معسل. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال فذكر لي منزل بناحية دجلة مكتوب فيه كتاب كتبه بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه وما بنينا وجدناه غزونا من استخر فقلناه وقتلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فآتون الشام. يعني أن احنا وصلنا العراق وقاتلنا وخلصنا وقتلنا وفعلنا ونحن هذول معودين في نفس اليوم راجعين الشام، خلصنا عملنا فيه. قال الله سبحانه وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين، يعني وسخرنا لسليمان أيضا من الشياطين من يغوصون له ويدخلون تحت الماء فيخرجون له الجواهر من البحر ويعملون عملا دون ذلك يعني دون الغوص، وكنا لهم حافظين حتى لا يخرجوا من أمره. أنهم شياطين ومردة وعفاريت قد يخرجوا، لكن الله سبحانه وتعالى سخرهم. ولذلك يقال أن جيزان أن الأصل فيها ما هي جيزان اسم، الأصل فيها جزاجان، قالوا اسمها الأساسي هو جزاجان، وكانت مكان سجن سليمان للجان، من عصى سليمان سجنه في جيزان فسمي الأصل جزاجان، ومع الأيام نعم نزلوه يمكن إلى جيزان يعني. فالبعض يعني يأتي بهذا الاسم، قال إنه كان الأصل هذا هو اسم جزاجان، وإن الأصل من كان سليمان عليه السلام إذا عاقب شيء أحد من ملوك الجن أو من العفاريت أو من اللي يخرج عن أمره إنه يضعهم في شيء ويسجنهم في جيزان. هذا مقولة يعني مشهورة. وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى إلى هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وسحنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا وسواراتنا، فرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكلنا من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.